عن الجوهر. من الحال؟ من الجنود أنا. تمام الحرم ولا أيام؟ لا لا جديد الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته التامة وفضله على عباده شرع لهم ما يتقربون به إليه سبحانه وتعالى، ووفقهم لهذا العمل وأعانهم عليه، وسيثيبهم عليه سبحانه وتعالى أوفر الجزاء. ومما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده أو على عباده حج بيته الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى شرعه على من كان قبلنا من الأمم، كما قال سبحانه وتعالى إخبارا عما أمر به خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام أن يضع في هذا مكان الطاهر هاجر وابنها إسماعيل وهو إذاك رضيع، ووضعهم هنا في هذا المكان قرب زمزم. فلما وضعهم في هذا المكان الذي ليس به أحد وولى مدبرا، تبعته هاجر وقالت: إلى من تكلنا؟ فقال: إلى الله. فقالت: رضيت بالله. وفي رواية أنها قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: رضيت. ووضع عندها جرابا من تمر وسقاء من ماء، فأخذت تأكل من هذا التمر وتشرب من هذا الماء وترضع ابنها إسماعيل. ثم إنه نفد الماء الذي في السقاء، وأصابها الخوف الشديد على ابنها، على نفسها وعلى ابنها، فذهبت تنظر فصعد إلى أقرب جبل لها الصفا فصعدته فلم ترى أحدا. ثم جاءت منحدرة إلى أن وصلت إلى المروة تنظر هل ترى أحدا، فلما فعل ذلك سبع مرات إذا هي بصوت فقالت: أغف إن كان عندك غوثا. فنظرت فإذا جبرائيل عليه السلام يبحث بعقبه أو بجناحه في موضع زمزم، ففارت زمزم من ذلك اليوم، فأخذت تدير عليها بيدها، ولهذا يقول أو تغرف منها، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تغرف من الماء لكان عينا معينا، يعني سارحة. ثم إنها أخذت تشرب من هذا الماء واللبن يدر عليها على ابنها، ولبنها يدر على ابنها، فمر أناس من جرهم ورأوا طائر عائف يعني يدور، فقالوا: الطائر لا يكون إلا على ماء، ونحن أهل عهد بهذا الوادي وليس فيه ماء. فأرسلوا رسولا أو رسولين ينظران، فأبصر أم إسماعيل وعندها الماء، فجاء القبيلة هجرهم، فقال أقالوا نسكن عندك؟ قالت نعم ولكن لا حظ لكم في الماء. ثم إنه نشأ إسماعيل وشب وكبر، وجاء إبراهيم له عدة مرات، كان في آخرها الحديث طويل والقصة طويلة، لكن كان في آخرها أن جاء وقال سلم عليه وهو يبري نبلا له تحت دوحة قرب زمزم، وصنع كما يصنع الوالد لابنه والابن لأبيه، يعني من السلام والتحية. ثم قال إن الله أمرني أن أبني بيتا في هذا المكان. قال امتثل ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. فشرع عند ذاك في البناء وبنيا كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وفي الآية الأخرى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد ذكر جماعة من المؤرخين أنه بني قبل هذه عدة مرات، بنته الملائكة وبناه آدم وبناه شيث، فالله أعلم. المقصود أن من ذلك التاريخ من بناية إبراهيم له وهو معهود ويوحد، هذا شيء ثابت. ولأن الله جل وعلا قال في كتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فكأن إبراهيم لما فرغ من البناء وأمره الله جل وعلا بالنداء فقاصر صوته عن البلاغ، فقال الله له عليك النداء وعلي البلاغ. فلما صعد على جبل أبي قبيس أو على ظهر البيت أو على موضع عال ونادى في الناس بالحج سمعه من كان في الأصلاب ومن في أرحام الأمهات، فهذه التلبية التي تسمعونها هي تلبية لذلك النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمقصود أن الأنبياء حجوا هذا البيت، أو معظم الأنبياء حجوا هذا البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم إن الله شرع على هذه الأمة حج هذا البيت في السنة التاسعة من الهجرة على القول الصحيح، بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما نزل قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فأعادها الرجل قال أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل مرة ثالثة فقال أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير، وفي رواية فمن زاد فهو تطوع. فالحمد لله الحج في العمر يجي مرة واحدة بس. إذا حج الإنسان وقد بلغ كفته هذه الحجة، لكن إن تزود فهذا خير. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الحج، منها قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث آخر من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد جاءت نصوص أخرى تحذر من التساهل في أداء الفريضة، يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد جاء في الحديث الآخر: من لم يمنعه عن الحج سلطان جائر أو قاهر أو حاجة ظاهرة أو مرض فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فمن وجدوه ذا جدة، يعني عنده قدرة، فلم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وورد عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، أو كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه. والمقصود أن الحج ركن من أركان الإسلام، لما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي حديث جبريل المشهور في سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، فسر الإسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا محل إجماع بين أهل العلم في فرضية الحج. أما العمرة فقد اختلف أهل العلم في وجوبها على قولين: القول الأول أنها واجبة في العمر مرة، وبهذا قال كثير من أهل العلم، واستدلوا لذلك بأدلة منها قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله لما قالت له عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولما قال أبي رزين لما قال أبو رزين العقيلي للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي أدركته فريضة الإسلام لا يستطيع الضعن ولا الحج يعني الركوب، أفأحج عنه واعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وكذلك أيضا في حديث عمر في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، في سؤال جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال فسر الإسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتغتسل من الجنابة، وتحج البيت، وتعتمر. فهذه النصوص وما في معناها تدل على وجوب العمرة. وقال آخرون إن العمرة لا تجب، لأن الأصل براءة الذمة، والآية الكريمة جاءت نصا في الحج: ولله على الناس حج البيت، مثل بني الإسلام على خمس. ولهم إجابات عما استدل به أهل القول الأول في وجوب العمرة، بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر، ولكن المقصود أن الذي عليه أكثر أنها تعتبر واجبة، وهو الذي يعوده الدليل. إذا تقرر هذا فالحج له أوقات زمانية ومواقيت مكانية، فوقته الزماني الأشهر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو يشرع في هذه الأشهر. ولكن المواقيت المكانية سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. المقصود أن الحج وقصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وأما العمرة فهي على مدار العام، على مدار العام يعني مشروعة كل وقت، إلا أنها في رمضان أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، ولكنها مشروعة في كل وقت. والعمرة كما سيأتيكم هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وهو لا تكون تمت العمرة. وسيأتي بيان هذه الأركان والواجبات العمرة مفصلة إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. إذا تقرر وجوب الحج ووجوب العمرة وعرفنا أن فيهما فضل كثير مع أنهما واجبان، ففيهما لمن بر حجه أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ما عليه ولا ذنب، كفر الله عن ذنوبه كلها. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا تقرر هذا فإن الحج لا يجب إلا إذا توفرت الشروط الآتية: الأول الإسلام، فلا بد في صحة الحج من أن يكون الإنسان مسلم، فإذا كان غير مسلم بأن كان يعبد مع الله غيره، يدعو مع الله غيره، يرجو قضاء الحوائج من الأموات والغائبين ومن لهم ولاء وصلاح وهم قد ماتوا، فهذا شرك أكبر محبط للعمل، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان يدعو مع الله غيره، يرجوه أو يخافه أو ينذر له أو يذبح له أو يصرف شيئا من حقوق الله جل وعلا له، فهذا يعتبر شرك. والله جل وعلا قال عن المشركين: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثل ذلك تارك الصلاة، إذا كان الإنسان لا يصلي فهذا أيضا كفر. المقصود أن من كان كافرا فلو حج ما صح حجه، ولا يجب عليه أن يحج، لأن التوحيد هو أساس الأعمال الذي تبنى عليه الأعمال. ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فالحاصل أنه لابد من الإتيان مع الحج بالإيمان، وإلا معناه أن الحج ما يصح ولا يجب عليه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. مثل الرماد اللي هب على عاصف وطيره ما بقي شيء خلاص، أو مثل السراب اللي يراه الإنسان في وقت القيلولة كأنه ماء، فإذا وصل إليه لم يجد شيئا، كذلك أعمالهم تكون هباء منثورا. هذا هو الشرط الأول، الإسلام. الشرط الثاني العقل، لا بد أن يكون الإنسان عاقلا، فإذا كان مجنون أو معتوه فهذا لا يصح حجه ولا يجب عليه، لأن الحج لا بد له من نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وزائر العقل لا نية له، ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، المعتوه والمجنون والمخلص في عقله، هذا لا يجب عليه الحج لأنه مرفوع عن التكليف، ولو حج ما صح منه. الثالث البلوغ، يعني فلا يجب ولا يجزي إلا من بالغ، والبلوغ لا بد فيه من وجود علامة من علامات البلوغ، ومن علامات البلوغ تمام 15 سنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وكانت السنة الثالثة من الهجرة، لم يجز يعني في المشاركة في القتال. وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة، عام الخندق يعني، كانت السنة الخامسة، فأجازني، فدل ذلك على أن من كمل له 15 سنة فقد بلغ. العلامة الثانية الإنبات، وهو أن ينبت حول قبر الإنسان شعر خشن وما يعرف الشارع، فهذا إذا حصل الإنبات حكم ببلوغ الإنسان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، طائفة من طوائف اليهود المدينة، لما نقضوا العهد حكم فيهم سعد بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والأموال والنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أصبت حكم الله فيهم من فوق 7 أرقعة، يعني فوق السماء. فمن اشتبه فيه هل هو بالغ أو غير بالغ، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية، فدل ذلك على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ وموجب للتكليف. العلامة الثالثة الإنزال، أن ينزل من الإنسان ما مني، إما بجماع أو احتلام، فهذا أيضا يعتبر من علامات البلوغ، الدليل على ذلك أن الله رتب عليه حكما شرعيا فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فدل ذلك على أن من احتلم صار له حكم البالغ. هذه علامات ثلاث يشترك فيها الرجل والمرأة، وهناك علامتان خاصة بالمرأة وهما الحيض والحمل. أما الحيض فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني على رأسها. فكون أنه رتب عليه حكم وهو قبول العمل دل ذلك على اعتباره بالتكليف. وأما الحمل فلأن الله جل وعلا أجرى العادة بأن يخلق الولد من الماءين، ماء الرجل وماء المرأة. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه يعني علامات البلوغ، فمن حج قبل البلوغ فحجه صحيح لكنه ما يجزيه عن فريضة الحج. والدليل على أن الصغير له حج لو حج به ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لقيه ركب بالروحة فقال من القوم؟ قالوا مسلمون أو المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا معها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. دل ذلك على أنه يكتب له ما عمل من عمل صالح. وعند العامة الآن أن ما عمله الصبي قبل بلوغه فهو لوالديه، وهذا شيء لا دليل عليه والذي جاءت به الأدلة ما سمعتم. لكن والداه أو وليه إذا أمره بالخير كان لهم أجر، من دل على خير كان له من الأجر مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء، فهم إذا دلوه وأعانوا على الخير فجزاهم الله خيرا وهم مأجورون في هذا العمل. وأما كون أنه ما يجزيه فلما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيما صبي حج قبل أن يبلغ ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. فهذا نص صريح في أنه إذا حج وهو صغير لا يجزي عن حجة الإسلام، بل لا بد إذا بلغ أن يحج. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج إلا على حر لأنه مملوك لسيده، ولو حج صح حجه لكن ما يجزيه عن فريضة الإسلام. لحديث ابن عباس وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. الخامس الاستطاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما جاء في الحديث الآخر لمن استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة لا بد منها، والاستطاعة تعني الأمور الآتية: الأول وجود الزاد والراحلة، أو قيمة ما يشتري به راحلة أو يستأجر، أو يشتري به طعاما يكفيه في حجه ورجوعه ويكفي أولاده حتى يعود إليه، لأنه لا يجوز الإنسان أن يضيع أولاده ويحج وهم ما عندهم عائل ولا من ينفق عليهم، لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو من يقود. فلا بد أن يكون عندهم ما يكفيهم حتى يعود إليه.